السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثي في هذا الدرس عن الموضوع الثالث، وهو اختلاف حال الراوي، وهو الموضوع الثاني الذي ذكره ابن رجب ونبه عليه من الموضوعات التي لا تكون في كتب الجرح والتعديل التي سردت أسماء الرواة وما قيل فيهم في الجملة. فابن رجب يقول: القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح وقد ضعف حديثهم، إما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ. فهو بيّن أنهم في أصل ثقات، ولكن وقع في حديثهم ضعف في بعض الأحوال، إما في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ، ثم ذكر بعد ذلك تقاسيم. والمقصود من هذا القسم ومن هذا البيان، وهو بيان اختلاف حال الراوي، المقصود هو ذكر أن الراوي قد لا يكون حديثه على درجة واحدة. الكلام السابق في الدرس قبله في الموازنة بين أصحاب الراوي، الكلام هذا في الراوي نفسه، وقد يكون في شيخ واحد فيكون حديثه متفاوتا، وقد لا يكون في شيخ واحد وإنما يكون باختلاف الشيوخ. فالراوي نفسه لا يكون حديثه على درجة واحدة، فقد يكون ثقة في أصله، إلا أنه يستثنى من ذلك أحوال معينة يكون فيها الراوي ضعيفا. مثل هذا الراوي قد نجد في كتب الجرح القول بإطلاق ثقته، وفي الكتب المختصرة الغالب يكتفى بتوثيقه فيقال ثقة، وقد يكون ثقة حافظا وقد يكون صدوقا، ولكن في بعض حديثه ضعف. هذا الضعف لا بد من بيانه، لأننا إذا أخذنا أمره على مقتضى التوثيق العام فسيجري التوثيق هذا في مواضع ضعفه، وهذا إشكال كبير، فلا بد من بيانه. وهذا ملمس من ملامس العلل، لأن ضعفه في بعض أحواله أخذ جزء منه من دراسة حديثه، يعني من مصادره ومن وسائل معرفته دراسة أحاديثه دراسة معللة بينت ذلك، وجزء منه ظاهر. حتى لو نظرنا للمنهجين السابقين ومدرستين السابقتين، جزء منه ظاهر حتى يقول به من يسلك مسلك الفقهاء والأصوليين، كمسألة الاختلاط، فإنما المسائل المشهورة، فالمختلط يكون حديثه على حالتين، هذا مشهور، ومسائل أخرى سيأتي الكلام عليها. موضوع اختلاف حال الراوي من أهم الموضوعات في هذا الباب، وهو موضوع ليس فقط متعلقا بالجرح والتعديل، لا، بل هو متعلق بالصنعة ككل، لأنه يبنى عليه بناية أكيدة معرفة العلل وباب الترجيح عند الاختلاف وما يتعلق به، فهو في غاية الأهمية. وقد خدم هذا الموضوع من بعض الزوايا، فكتبت فيه كتابات في الرواة الذين يكون حديثهم على غير حال واحدة، وكتبت فيه كتابات متقدمة في بعض الجوانب كالاختلاط، ولكنه كموضوع واسع في زعمي أنه بحاجة إلى أن يطرق بتوسع. وطرقه بتوسع يكون على أحد سبيلين: إما أن يكون في انتقاء رواة معينين، أو يجمعهم جامع كالاختلاط مثلا الذي جمع وتكلم فيه، أو يكون بدراسة موسعة ومتوسعة تأخذ الرواة على ترتيبهم ويقال فيهم ويذكر فيهم ما تغيرت فيه حالهم. وابن رجب رحمه الله هنا قسمهم وحاول أن يذكر أشياء في دلائل واضحة على هذا التقسيم وعلى هذا البيان، وأيضا حاول أن يستوعب ما تمكن من استيعابه من الرواة، ولكن الاستيعاب التام نعرف أنه غير ممكن، يعني في مثل هذا الموضع. فلا يزال الموضوع في نظري موضوعا بكرا، يعني إلى حد ما يستحق أن يطرح، وأيضا طرحه قد يأخذ جانبا آخر وهو الجانب التطبيقي، فيكون الطرح جزئيا، الجانب التطبيقي لحديث الراوي فيكون دراسة نظرية وتطبيقية، ويكون فائدة ذلك استيعاب ما قيل فيه وتطبيقه على أحاديثه، فنستفيد منه الأحاديث التي أخطأ فيها، ونستفيد منه تقرير القواعد التي ذكرها الأئمة في هذا الراوي، ونستفيد منه تثبيت دقة الأئمة فيما أطلقوه من قواعد وعنايتهم الشديدة بالتمحيص والبيان. فأعتقد أن هذا الموضوع أيضا على ما كتب فيه بحاجة إلى مزيد طرح وإلى تخصص، علما أن مثل هذا الطرح يعتبر طرحا عميقا يبني فيه الباحث شخصيته، لأن البحوث المطروحة اليوم في السنة النبوية جزء منها يبني شخصية الباحث بناية جيدة لما فيه من الدراسة والتعمق والتدقيق، وجزء منه أحيانا لا يبني الباحث فيه نفسه لأنه يعتمد على جمع الكلام ويعني ترتيب المعلومات ونحو ذلك مما ليس فيه عمق وتدقيق وتفتيش ينتفع به الباحث كثيرا. أنا أحث على النوع الأول الذي فيه مادة علمية غزيرة ودقيقة تتعب الباحث شيئا ما، يبذل فيها جهدا قد يتأخر قليلا أثناء العمل، ولكنه في النهاية يخرج صلب العود مدركا لما يكتب، مدركا لدقائق من هذه الصنعة. هذا العلم يا أخواني كما سبق ممارسة مع فهم وإدراك، من لم يمارسه بعمق لن ينتفع بدراسته النظرية المجردة، فلا بد فيه من ممارسة مستمرة، وكلما أمعن الباحث كما سبق في الممارسة كلما تعمق وقوي عوده في هذا الباب. ابن رجب يقول فهذا القسم تحته ثلاثة أنواع، فذكر النوع الأول نوعهم، سنأخذ أمثلة مما نوع. يقول النوع الأول من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، يقول هؤلاء الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم وهم متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا، ثم ذكر من أعيانهم. طبعا في المخلطين كتابات متعددة، وقد كتب فيها العلائي في المخلطين وفصل ذلك، وكتب فيها غيره أيضا الكواكب النيرات من الكيان، ما أشهر الكتب في هذا، ولو طبعة جيدة زاد فيها المحقق عبد القيوم زيادات جميلة، والكتب في المخلطين اليوم متداولة، وأيضا الكلام في الاختلاط كلام مشهور فليس من الكلام الغامض، لكن ذكر من المختلطين عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، وذكر ما قيل فيه. يقول ذكر التلميذ كراهية التزعفر والخلوق، الرجل من كتاب الأدب في من جامع هذا قال يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه، وذكر عن علي بن المدينة عن يحيى بن سعيد قال من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زادان قال شعبة سمعتهما بآخره. الآن المختلط بشكل عام يقسم حديثه في الجملة إلى قسمين، ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط. وقبل ذلك المختلطون في الجملة على قسمين، مختلطون حدثوا بعد الاختلاط ومختلطون لم يحدثوا بعد الاختلاط. فأول قضية إذا علمنا أن فلانا قد اختلط ولكنه لم يحدث بعد الاختلاط، إيش يكون حكمه الآن؟ خلاص انتهينا ما يضر هذا. طيب لماذا لم يحدث؟ أحيانا يكون له أولاد صالحين يمنعونه من التحديث، إذا علموا اختلاط أحد المحدثين له بنت لكنها عارفة وعاقلة، فلما رأت أباها قد اختلط منعته من التحديث. والمحدث الشيخ إذا اختلط المحدثون ما يرحمون الطلاب، يأتونه ويستجرونه بالحديث، لأنهم يريدون أن يسمعوا منه، وإذا علموا اختلاطه طار ذكر خبر اختلاطه في الآفاق. أظنه أسرع من رسائل الواتس اليوم، خلاص ينتشر المحدثون شبكة مترابطة، يتحدث بعضهم بسرعة كل شيء. ولذلك ابن أبي شيبة لما أراد أن يحدث بعدما انجلت المحنة ونصب له منبر في جامع بغداد، وأراد أن يحدث وقام على منبر التحديث، قال حدثنا شريك، شريك من على شيوخه، ثم قال يا أبا شيبة هات الدرج، يعني هات الأوراق، هذه بغداد. هو حافظ، يقوم يسأل 400 حديث سرد واحدة ما يضره، لكن خشي أن يغلط غلطة فيطير بها الناس كل مطار وتبلغ الآفاق، خلاص بسرعة كل شيء ينتشر. فإذا اختلط راوي تكلموا فيه وانتشر خبر اختلاطه، وهم لا يرحمونه يعني في هذه الحالة، كل يريدون أن يسمعوا، لأن بعضهم أصلا ما جاء لهذا البلد إلا من أجله، ثم يفاجأ لما وصل إذا مختلط، يذهب العناء والتعب وكم دفع وكم وكم من جهد وبذله من أجل هذا الشيخ، ثم هو مختلط، سأسمع منه ولو كان مختلطا. فإذا كان له أهل يمنعونه انتفع به، وإلا فقد يسمع منه الناس، أسمع منه الرواة، فعندئذ يكون حديثه على قسمين. فلابد أن نعرف ما حدث قبل الاختلاط وما حدث بعد الاختلاط. كيف نعرف هذا؟ نعرفه بمن سمع. والرواة على هذا على ثلاثة أقسام، منهم من سمع قبل الاختلاط فقط، ومنهم من سمع قبل بعد الاختلاط فقط، ومنهم من سمع في الحالتين جميعا. الذين سمعوا قبل الاختلاط حديثهم صحيح، والذين سمعوا بعد الاختلاط حديثهم مردود، والذين سمعوا في الحالتين لا بد من التمييز وإلا ترك. ويبقى قسم رابع لا ندري متى سمعوا، فإن أمكن معرفة سماعهم وقت سماعهم، معرفة وقت سماعهم فذاك. وهناك دلائل عامة أحيانا تشير إلى وقت السماع. الدلائل العامة كان يقال فلان لم يسمع منه قبل الاختلاط إلا فلان وفلان وفلان، إذن الباقين ماذا يكونون؟ كلهم بعد الاختلاط. الدلائل العامة أحيانا يقال الكبار سمعوا منه قبل الاختلاط والصغار، وهذا يكون من الصغار من حيث الزمن، وأمثال هذه الدلائل العامة التي نأخذ منها أنه سمع قبل أو بعد، فإذا دلتنا على ذلك أخذ بها. إذا لم نستطع أن نعرف فإنه في النهاية سيكون يتوقف في حديثه حتى يبين أمره بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط. والاختلاط يعتني بعض الشيوخ والمحدثين، بعضهم عن كبار وبعضهم عن صغار، وبعضهم يعتريه اختلاط فاحش شديد. سعيد بن عروبة يقول اختلط اختلاطا فاحشا، حتى كان يذكر بعض الكلام يعني، فدخل عليه أحد المحدثين ويردد كلاما يقول الأزد أزد، يذكر كلاما في الأزد، الأزد أزد ما أشكال فيها، ذبحوا شاة مريضة، دعوني فأبيت، ضربوني فبكيت، يقول كلام يعني ما يقوله في حال صحته، لكن من الاختلاط الذي فيه. وبعضهم يختلط بالدرجات بالتدرج شوي شوي. أنا عندي تصور بعضهم يكون عنده سكر فيرتفع عليه يقع له شيء أو لا، إذا اعتدل توازن السكر. أنا رأيت بعض الكبارين اللي فيهم سكر يصيرون كذا، تجي بعض الأوقات ماشي حاله، تجي بعض الأوقات مروح شوي، أليس كذلك؟ أنا هذه ملاحظتي للمختلطين، إنه المختلط ما هو دائم مختلط، يعني يجي أوقات يسلك ويجي أوقات مرة يطبق عليه الاختلاط. فأحيانا يكون من هذا الجانب، ولذلك بعضهم يأتي الاختلاط مبكرا، منهم سعيد بن عروة يقول مبكر عليه الاختلاط رحمه الله، وبعضهم يشيخ ويكبر وينسى شيئا ما، لكنه ما يختلط، ما اختلط، إنما جاءه نسيان يسير. أبو إسحاق السبيعي ذكر في المختلطين، أنكر الذهبي أنه اختلط وقالوا إنما شاخ فنسي، وذكروا في غيره من الكبار شيء من هذا، وينكرون ينكر بعضهم مثلا اختلاطه. فتحرير أنه اختلط ومقدار اختلاطه هذا شيء مهم في هذا الباب، لكن إذا علم اختلاطه صار من أهم ما يمكن أن ينظر فيه هو تمييز حديثه قبل الاختلاط من حديثه بعد الاختلاط. طبعا هذا مهم هو في الثقات، أما الضعيف فلا يهم كثيرا. يقول ابن رجب ضابط التمييز بين السماع قبل الاختلاط وبعده، قد اختلطوا في ضابط من سمع وقديم من سمعه بالخرة، هذا في عطاء بن الساعد الثقفي. أحيانا الراوي الواحد يذكرون له ضابطا في تحديد من سمع قبل ومن سمع بعد، لكن الإشكال أنه أحيانا يختلفون في الضابط، فنحن نحتاج أن نحرر هذا الضابط. يا إخوان الضابط أحيانا حدث تاريخي، من سمع منه قبل كذا فهو قبل الاختلاط، ومن سمع منه بعد كذا فهو. يقول منهم من قال من سمع منه بالكوفة فسمعه صحيح، ومن سمع بالبصرة فسمعه ضعيف، ومنهم من قال دخل عطاء البصرة مرتين فمن سمع في المرة الأولى فصحيح، ومنهم الحمادان إلى آخره، ومنهم من قال إن حدث عطاء عن رجل واحد بعينه فحديثه جيد، وذكر أقوال في هذا. فالآن صار الأحداث معينة وقعت له في دخول البصرة وغيرها، أحيانا حدث معين وقع في التاريخ فيكون له اعتبار في مسألة التمييز بين الاختلاط المتقدم، يعني بين الاختلاط بين الحديث قبل الاختلاط والحديث بعد الاختلاط. باب الاختلاط من الأبواب المهمة في تمييز حديث الراوي، يعني باب الاختلاط من الأبواب كما قلت التي خدمت شيئا ما، لكن هناك أبواب أغمض من باب الاختلاط وليس فيها الخدمة الكافية. ذكر عدد من المختلطين، ومعرفة تراجم المختلطين يسيرة. ثم بعد المختلطين ذكر ابن رجب أناس يلحقون بالمختلطين، هم ليسوا مختلطين لكنهم يلحقون. يقول ممن أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه فكان يلقن فيتلقن، صار بحكم المختلط، هو أصلا غير مختلط لكنه عمي وهو لم يتقن ما حفظ وصار يحدث من الحفظ. ذكر منهم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام المشهور، طبعا حدث عبد الرزاق بحديث النار جبار. يقول أحمد هذا باطل، ليس من هذا شيء. ثم قال من يحدث به عبد الرزاق؟ فقالوا قلت حدثني به أحمد بن شبوي، قال هؤلاء سمعوا بعد ما عمي، كان يلقن فلقنه وليس هو في كتابه، وقد أسند عنه حديث ليست في كتبه وكان يلقنها بعد ما عمي. هذا الحديث يصححونه على المنهج الثاني، هو منهج عبد الرزاق عن معمر عن همام بن أبي هريرة. الآن أحمد ماذا يقول فيه؟ باطل لا شيء. ويحيى الناس كلهم العلماء يقولون هذا باطل، لكن اختلفوا كيف جاء هذا الخبر. فبعضهم يقول إنه لقنة كما يقول الإمام أحمد، وبعضهم يقول إنه تصحيح، وأن أهل اليمن كانوا يكتبون النار بالياء، النير تصير، والأصل حديث البئر جبار، وعند حذف النقط تكون النار والبئر واحدة، فوقع التصحيح لعبد الرزاق فيها، ومنهم من يقول غير ذلك، لكن هو عندهم باطل وهو عند الآخرين صحيح. طيب عليه حكم؟ إيه عليه حكم، النار جبار عليه حكم شرعي أو لا؟ إيه، واحد احترق له مكان ثم سارت النار إلى جيرانه، فعلى هذا الحديث تكون جبار ما عليه شيء. طيب لو كان هو متعمد الإحراق لمحله لمكان عنده عفش قش يعني وأحرق فيه، فسرت النار وأحرقت شيء لجيرانه. ها؟ متعمد الحرق لشأنه هو ليس لغيره، فسرت من دون إرادته. يجيب الخلاف هنا، ما ما ما ما هو المقصود الآن دراسة العلم، لكن هذا مبني عليه حكم صار مثل البئر جبار والعجماء جبار. طيب، ذكر منه عبد الرزاق وذكر غير عبد الرزاق، كل هؤلاء يذكرون يلحقون بالمختلطين. ثم ذكر أيضا الحاقا بهم من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه، يعني أناس يحدثون من حفظهم فيقع لهم وهم. قال من هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون، ويحدثون أحيانا من كتابهم فيضبطون. ذكر منهم عبد الرزاق وذكر الدراوردي وغيرهم. هؤلاء أصحاب كتب وكتبهم متقنة، فإذا حدثوا من كتبهم فحديثهم صحيح، وإذا حدثوا من حفظهم، لأن الضبط عندهم ضبطان، ضبط الكتاب وضبط، هؤلاء ضبطوا كتبهم ولم يضبطوا ضبط صدر، فيقع لهم أغلاط. يحيى بن معين أبى أن يسمع من عبد الرزاق ولا حديث واحد إلا من الكتاب، إلا من الكتاب، لأنه لم يكن ضابطا لحفظه رحمه الله. طيب، يقول قائل وما الذي يدرينا أن هذا الحديث حدث في عبد الرزاق من كتابه أو من حفظه، وما الذي يدرينا أنه حدث به بعد ما كبر؟ أما بعد ما كبر فهذا يسير، كما قال أحمد هؤلاء سمعوا منه بعد ما عمي. يعرف الذين سمعوا من عبد الرزاق متأخرا، لأن عبد الرزاق باليمن والناس ترحل إليه، لكن حدث من كتابه أحيانا يبين بحيث ينص عليه، أو يقول قائل مثلا من الأئمة أنا لا أسمع من عبد الرزاق إلا من كتابه، كل ما رواه يحد معين عبد الرزاق نعرف أنه، وكذلك أحمد وغيرهم من الأئمة الحطاب. لكن إذا جاء حديث منكر لعبد الرزاق فقد يقال لعله حدث به من أي شيء من حفظه فوقع من هذا. الدراوردي مثله، فإذا جاء له شيء من هذا قال. همام ابن يحيى العوذي الذي مر بنا في قتادة هو من هذا القبيل، يقول منهم همام بن يحيى العوذي البصري أحد الثقات المشهورين، قال يزيد بن زريع عبد الرحمن مهدي كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، وقال يحيى لا يرضى كتابه ولا حفظه، ثم بعد ذلك قدم معاذ بن شفر رآه يحيى يوافق هماما، عفوا وكان يحيى لا يرضى حفظه ولا كتابه، فرآه يوافق هماما في أشياء، فكان يحيى يقول بعد ذلك كيف قال همام، يعني في أول الأمر كان سيء الرأي في همام ثم أتقنه. همام عنده عملية، يعني عنده ناحية عكسية، همام حديثه المتأخر أحسن من الأول لأنه كان يحدث من حفظه ولا يراجع الكتاب ثقة بحفظه، ثم راجع كتبه فإذا هو يخطئ فصار يراجع في الأخير، فالآن أيهما أحسن، الحديث الأول ولا الأخير؟ الأخير، لأنه صار اهتم بالمراجعة أكثر. لا بد نعرف هذا، وأمثال هذه القواعد اللي تأتي على خلاف لا سبب كل شيء، هذه أخبار المحدثين أحوالهم جزء من الصنعة لا بد أن نعرفه عند الحكم على رواياته. نحن يعني تأتينا هذه الأخبار من طريق هؤلاء، فلا بد أن نعرفهم ونعرف أحوالهم وأخبارهم كي نطمئن إلى إصابتهم فيما قالوا وصحة ما نقلوا رحمهم الله. وذكر شريك، وشريك معلوم أنه ولي القضاء ثم تغير حفظه بعد أن ولي القضاء، ومنهم ما يتكلم فيه مطلقا لكن ولاية القضاء، وذكر حماد بن أبي سليمان وحفص بن غياث وإبراهيم بن سعد، وذكر الطيالسي، وذكر يونس بن يزيد الأيلي الذي مر، وذكر غيرهم أيضا. فذكر جماعة من الرواة الجامع لهم هم هنا أنهم حديثهم في بعض الأوقات أصح من بعض، إما لاختلاطهم أو لأنه أضر، أو لأنه إذا حدث من كتابه يختلف عما إذا حدث من حفظه، كل ذلك يختلف باختلاف الأوقات، فلا بد أن نعرف هذا. ثم ذكر النوع الثاني قال من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض. الأول في بعض الأوقات دون، هذا في بعض الأماكن دون بعض. فذكر أنه على ثلاثة أضرب هذا النوع. الضرب الأول من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلق، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه ثم سمع منه في موضع آخر فضبط عنه. يعني نحن الآن معلقون في المكان، إما المكان الذي حدث فيه الشيخ أو المكان الذي سمع فيه التلميذ، والقصة كلها تدور حول الكتاب وضبط الكتاب. ذكر منهم معمر بن راشد، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. ليش؟ معمر أصله بصري وهمه بالبصرة وهله بالبصرة، ارتحل إلى اليمن وأعجب به اليمنيون فقالوا قيدوه، فقيدوه زوجوه بنتا من بناتهم فصارت له قيدا، فجلس في اليمن وكتبه أن تكون في اليمن معه. فإذا جلس سنتين ونحو ذلك ارتحل إلى العراق للسلام على أمه، فإذا ذهب للسلام على أمه حدث هناك، والكتب وين؟ في اليمن عند الزوجة. فعندئذ يخطئ، أصله بصري لكن خلاص انتقل فصار على ملك اليمن الآن، فالآن يقع له الخطأ في البصرة. هذا في المكان الذي حدث به الشيخ. وقال أحمد بن الأكرم حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان يحدثهم بالخطأ بخطأ بالبصرة. وقال يعقوب بن شيبة سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه. طيب، إذن علينا أن نعرف حديث معمر بالعراق وحديثه بالبصرة. هذا سهل معرفته من خلال الرواة، فعبد الرزاق وهشام أو الذين رحلوا إليه في العراق في اليمن مثل عبد الله بن المبارك، خلاص أمرهم واضح. ويبقى أهل البصرة الذين ما رحلوا إلى اليمن وإنما يسمعون من معمر إذا جاء يبين حديثهم. يقول مما اختلفوا فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلا، ورواه بالبصرة عن الزهري عن أناس. الاختلاف على بعض، ما المحفوظ فيه؟ إيه رواه الذي رواه باليمن تعاهد الكتب، والصواب المرسل يقول. ومنه حديث إنما الناس كإبل مئة، رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، وراه بالبصرة مرة كذلك ومرة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. فصار محفوظا عن من؟ عن ابن عمر، حديث تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها ضالة، هذا متفق عليه حديث ابن عمر، لكنه من حديث أبي هريرة غير محفوظ، وإن كان حدث به معمر اضطرب فيه بالبصرة. ومن حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم تحته عشر نسوان. الحديث قال أحمد معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا. وذكر منه هشام بن عروة، هشام بن عروة في المدينة حديثه متقن، لكنه لما زار البصرة حدث ووقع له أشياء أخطأ فيها بالعراق بشكل عام رحمه الله. ومنه عبد الرحمن بن الزناد، وذكر الزيد بن هارون، وذكر عبد الرزاق بن همام نفسه. عبد الرزاق يتكرر في أكثر من موضع لأن حديثه ليس على وجه واحد. قال أحمد سمع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، ها عكسية، عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري مرتين، المرة الأولى لقيه بمكة فسمع منه، والمرة الثانية قدم الثوري على اليمن فسمع منه، فما سمعه عبد الرزاق باليمن فقد أتقنه، وما سمعه بمكة ففيه مناكير. وقال عبد الرزاق كان شاب يوسف يكتب بيده وأنا أنظر، يعني عن سفيان باليمن. قال عبد الرزاق على سفيان اتوني برجل خفيف اليد، فجاءوه بالقاضي وكان ثم جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتب. قال عبد الرزاق في الكتاب وكنت أنظر. قال أحمد لا أعلم أني رأيت ثم خطأ إلا في حديث بشير ابن سلمان إلى آخر كلامه. المقصود التفريق بين، يقول قائل الآن هذا الإسناد صورته عبد الرزاق عن الثوري، كيف أعرف سماع اليمن من سماع مكة أو لا؟ الإسناد واحد، ما لا نستطيع أن نعرف هذا إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن ينص عبد الرزاق عليه أو الرواة عنه أن هذا من سماع اليمن، أو بعض الأئمة ينصون عنه هذا سماع اليمن وهذا سماع مكة. الأمر الثاني النكارة، فإذا وجدنا حديثا منكرا عن عبد الرزاق عن الثوري نقول لعله من سماع مكة، لعله من سماع مكة لأنه منكر. طيب يقول قال كيف صار منكر؟ لما نجد للثوري حديث، عفوا، لما نجد لعبد الرزاق عن الثوري حديث يخالف أصحاب الثوري شكون منكر. الثوري عبد الرزاق في الثوري متوسط، الثوري له أصحاب كبار، فإذا خالفهم عبد الرزاق لم يلتفت إليه، لكن نقول لعله من سماع مكة لأنه منكر. أو لما ينفرد عنه بشيء ليس عند أصحابه نقول لعله من سماع مكة. هذا الضرب الأول من النوع الثاني. الضرب الثاني يقول من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ، يعني حديثه عن هؤلاء صحيح وحديثه عن هؤلاء صحيح. قال منهم إسماعيل بن عياش مشهور، منهم إسماعيل بن عياش الحمصي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، هذا منصوص عليه، هذا نجد في كثير من كتب الجرح والتعديل لأنه من المشاهير، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، وذكر الترمذي أيضا شيئا من ذلك وتكلم عليه، ومنهم بقية بن الوليد مع كثرة روايات المجهولين غرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ومدلس فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام، وأما رواياته عن أهل الحجاز والعراق فكثيرة المخالفة. ومنهم معمر بن راشد، معمر كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة وبلده، لكن عن العراقيين يقول أحد المعين إذا حدثك عن، يقول إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، الزهري مدني ثم شامي وابن طاووس يمني، لكن حديثه عن العراقيين يقول فخافوا. فأما أهل الكوفة والبصرة فلا. يقول ومنهم فرج فضالة ومن خالد المخرج القطاوي وغيرهم. الضرب الثالث وهذا كله من النوع الثاني، الضرب الثالث من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عن غيرهم فلم يقيموا، عفوا، من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. يعني النظر الآن للتلاميذ، لكن ليس للتلاميذ بأسمائهم إنما ببلدانهم. ذكر منهم زهير بن محمد الخراساني، إذا حدث عنه العراقيون فله شأن، وإذا حدث عنه الشاميون فله شأن آخر. يقول فصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة وما خرج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه، وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة. وقد بلغ الإمام أحمد وقد بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه إلى أبلغ من الإنكار. قال أحمد في رواية الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير، ثم قال ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن المهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحيحة، وأما حديث أبي حصن التنيس عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا، أما بواطيل فقالها. الآن أحمد يقول هذا هو العراقيون يرون عنه حديث صحيحة، والمخرج في الصحيح منها صحيح. أما أهل الشام وصل إلى أن يقول إنه موضوعة وبواطيل، يعني البون شاسع، البون شاسع بين حديث الأخر. حتى الإمام أحمد يقول هو هو تعلوا اثنين لشدة الفرق. طيب كيف يجي هذا؟ هو جاء، فإن أدركنا كيف جاء وإلا فانتهى الأمر أنه جاء. أحيانا يكون سببه هو، وأحيانا يكون سببه هم بطريقة أخذهم، وهذا يستوجب أن نعرف كيف كانوا يأخذون، يعني كيف كانت تعقد المجالس. منها أنهم أحيانا يعقدون المجلس فيكون السبب في الخلل أحد أفراد المجلس عند العرض. أعطيكم مثال، مالك معروف أنه لا يحدث إنما يعرض عليه عرضا، وهو يرى أن العرض كالتحديث أو أعلى. العرض أن يقرأ عليه وهو موافق. لما جاء الشافعي لمالك وأراد أن يعرض عليه الموطأ قال انظر من يقرأ لك، الشافعي فصيح قال دعني فإن أعجبك ولا نظرت. فقرأ وإذا القراءة لا يعلى عليها، فقرأ سمع قول في عرضة الشافعي، هذه من أتقن العرضات. لكن هناك شخص يدعى حبيب ممن عرض على مالك، حبيب هذا فيه كلام وفي عرضته ما فيها، يقول الذهبي وحبيب هذا ليس بحبيب. فبعضهم أخذ عن مالك بعرضة حبيب فوقع لهم أخطاء. لا يلزم أن تكون الأخطاء مشت على مالك، لا، لكن هم في العرضة ينظرون في كتاب العارض، فقد يكون أوقع في كتابه شيئا نقله عنه العارضون فوقع لهم أخطاء فيه. لا يكون كل من مالك كيف مشى عليه هذا، لا، إنما خلله هو فيما صنع. فمن أخذ بعرضة حبيبه، فهذا من الأشياء التي تبين لنا أنه عندما يكون أصحاب بلد بأكمله إذا روى عن هذا الرجل تكون رواياتهم منكرة، قد يكون راجعا لطريقة أخذهم عنه، وقد يكون راجعا إلى أنه كان يحدث من حفظه أو عرض له أمر عارض أو نحو ذلك. الأسباب متعددة، لكن لابد أن نفتح أذهاننا لمثل هذه الاحتمالات الواقعية التي تزيل عنا إشكال أنه كيف يقع مثل هذا في حال الروح. وذكر منهم ابن أبي ذئب المدني يقول ذكر مسلم كتاب التمييز أن سماع الحجازيين منه صحيح، يعني صحيح. قالوا في حديث العراقيين عنه وهم كبير، قال ولعله كان يلقن فيتلقن، يعني بالعراق. ثم ذكر حديث الاستفهام وذكر غيرهم. فهذا النوع الآن طريف وهو مخالف، يعني هو الآن أهل بلد إذا أخذوا عن هذا الراوي، وليس هو إذا أخذ عن أهل بلد، لا عكس. هذان نوعان. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. هذا النوع أدق شوي، لأنه يحتاج أن نفرز شيوخ الراوي فنعرف من هم الشيوخ الذي هو فيهم ثقة ومن هم الشيوخ الذي هو فيهم ضعيف. ونزيد عليه أن درجته في هؤلاء الشيوخ الذين هو فيهم ثقة لن تكون على درجة واحدة، لا لا، سيتفاوت. ففي بعضهم سيكون في الذروة، وفي بعضهم سيكون أقل، وفي بعضهم كذا على حسب الحال، فيراعى هذا كله. قال منهم حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أتقن حديث علي بن زيد بن جدعان، مع أن علي ضعيف لكن حماد بن سلمة متقن له. يقول يعقوب بن شيبة حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم متقن لحديثهم مقدم على غيرهم فيه. ذكر منهم ثابتا البناني وعمار بن أبي عمار وغيرهم. وقال أحمد لا أعلم أحدا أحسن حديثا عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها. قال وحميد يختلفون عنه اختلافا شديدا. فالآن عرفنا شيوخا لحماد أتقن عنهم مع أنه يخطئ كثيرا رحمه الله مع ثقته في الأصل، لكن حميد الطويل ثابت البناني ثابت خالد أو حميد نسيت ثابت البناني عمار ابن أبي عمار وأيضا علي بن زيد ابن جدعان، هؤلاء أتقن حماد بن سلمة حديثهم، فهو مقدم فيهم على غيره. لكن إذا جئنا لأيوب لا، هو يخطئ على أيوب كثيرا. إذا جئنا لقتادة هو من الشيوخ من أصحاب قتادة ويخطئ على قتادة، فليس مقدم فيه، ها؟ فيراعى هذا وينظر فيه في حديث حماد، على أن حماد له قصة ثانية تحتاج إلى أيضا تمييز في حديثه. حماد يروي من الأصول ويروي من الأصناف، فإذا روى من الأصول يقل خطأه، وإذا روى من الأصناف يكثر خطأه. ما هي الأصول وما هي الأصناف؟ يروي حديثه من كتبه من سماعاته فيقل، ويروي من مصنفاته فيكثر الخطأ، لأن الخطأ يقع له عند النقل من الأصول للتصنيف. حماد مصنف، فلما ينقل إلى المصنف ويبدأ بالتصنيف يقع له الخطأ في عملية النقل، فإذا حدث من المصنفات صار خطأه أكثر مما إذا حدث من الأصول. وحماد بن سلمة عني به الباحثون، وقد طلعت على عدة رسائل في خصوص حماد بن سلمة، وهي رسائل تقارن حديثه بحديث غيره، وكان المعلمي قد كتب فيه كتابة جميلة، هذا ملخصها، التفريق بين يعني بيان أن خطأه يكثر إذا حدث من الأصناف، وتوصل إليه بعض الباحثين بعد سبر دقيق لمرويات كثيرة من مرويات حماد ابن سلمة. وحماد بن سلمة أحد أئمة الإسلام جلالة وعلما وديانة وصيانة وفقها، إمام في العربية، إمام في كل شيء، حتى إنه قيل لو قيل له إنك تموت غدا ما كان عنده مزيد عمل، جاء إلى آخر حد يقدر عليه رحمه الله، فقط يخطئ، وإلا هو إمام في العربية، صلب في السنة، واسع العلم، ظاهر الجلالة، لكن عنده الخطأ. فإذا جئنا لمقارنة بحماد بن زيد بينهما فرق، وإذا جئنا للضبط لا، حماد بن زيد الضبط. هذا حماد بن سلمة ابن دينار، وهذا حماد بن زيد ابن درهم، يقولون غلب الدرهم الدينار في الضبط هنا في هذا الموضع، أما في الجلالة لا، يبقى الدينار على أصله رحمة الله عليه. قالوا أما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم، فذكر عدد من الشيوخ الذين تكلم في حماد عنهم، وذكر منهم جرير بن حازم، قيس بن سعد وغيره. محمد بن عجلان، محمد بن عجلان أيضا من الرواة الذين ينطبق عليهم هذا، يختلف شيوخه. قال منهم محمد بن عجلان في رواياته عن سعيد المقبري، روايات محمد بن عجلان عن سعيد المقبري فيها كلام. قصته أنه خلط ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وما رواه سعيد عن أبي هريرة، يقول واحد خلاص الأمر بسيط، لا، وما رواه سعيد عن رجل عن أبي هريرة، اختلطت عليه فصار يجعلها كل سعيد عن أبي هريرة، فصار حديثه عن سعيد محل ضعف. ومنهم عاصم بن بهدلة وهشام بن حسان وسليمان التيمي، وذكر عددا من الرواة لا بد من تمييز حديثهم. جرير بن حازم البصري ثقة متفق عليه، مخرج حديثه، لكن حديثه عن قتادة نص الأئمة على أنه ضعيف، وكذلك على من بعض الشيوخ مع ثقته. يقول ابن معين لا، هو في قتاده ضعيف، حتى إن ابن حجر في التقريب قال ثقة إلا في قتاده فهو ضعيف. فلظهور ذلك وبروزه نص عليه ابن حجر في التقريب، فهذا ينتبه له في هذا. فإذا جاء عن جرير بن حازم عن قتادة نقول ضعيف. وذكر أناس كثيرين، ذكر الأوزاعي تكلم في حديث عن الزهري مر قابله، ذكر حتى الأعمش وشعبة وسفيان، يقول منهم الأعمش وشعبة وسفيان. حكى ابن البراء في كتاب العلل عن علي بن المديني قال الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار، مثل الحكم وسلم بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وأبي إسحاق وما أشبههم. وقال ابن المديني الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. قال يعقوب بن شيبة عن ابن المديني حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلم ليس بذاك. وعن ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار، يعني أن الأعمش ليس كذلك. قال يحيى كان شعبة إذا جاء حديث الصغار لم يحفظ. وقال علي وكان سفيان بن عيينة أيضا حديث عن الصغار ليس بذاك. وقال يعقوب الحكم عتيبة هو من صغار شيوخ الأعمش وليس من صغار شيوخ شعبة، الآن ذكر ثلاثة، الأعمش وشعبة وابن عيينة، كل منهم إذا روى عن صغار شيوخه لا يتقن، يعني معنى لا يتقن لا يكون بنفس الدرجة من الإتقان، ليس أنه لا يقع له أغلاط، بينما شيوخه الكبار الذين أخذ عنهم في شبابه أصبر عنهم، لكن صغار شيوخه ما احتاج لهم إلا فيما بعد، بينما الثوري لا يضبط الكل، خرج من المنظومة أبو عبد الله رحمه الله، ولذلك يسلم له الحفظ رحمه الله رحمة واسعة. وذكر ناس من الكبار أيضا في هذا وناس من دونه، وذكر معمر مرة ثانية، وذكر أصحاب الزهري الذين ضعفوا فيه. نحن نتكلم عن الشيوخ، الزهري هذا الإمام له أصحاب ضعفوا فيه خاصة، منهم سفيان بن حسين، ومنهم عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، ومنهم إسحاق بن راشد، وأيضا ممن ضعف في الزهري بخصوصه هشيم بن بشير الواسطي، أحد شيوخ الإمام أحمد الكبار. هشيم في الزهري خاصة ضعيف، وله قصة مشهورة مع الزهري، منهم من يقول إنه كتب أحاديث الزهري في صحيفة فطارت بها الريح فصار يحدث عن الزهري حفظا، فصار في الزهري ضعيفا. ومنهم من يذكر قصة له مع شعبة طريفة إن صحت، لا أدري عن صحتها، يقولون إن شعبة وهشيم كان واسطيين وهما قرينان، لكن شعبة تقدمت وفاته، حج في سنة شعبة ما له سماع من الزهري، وفي تلك السنة حج الزهري ولم يعلم به شعبة في الشباب وهما في الصغر، فرأى هشيم شعبة جالسا مع شيخ على باب دكان، رأى شعبة هشيما جالسا مع رجل على باب دكان، فسأله بعد ذلك من هو هذا الرجل الذي أنت جالس معه؟ قال هذا شرطي لبني أمية، فتركه شعبة. فلما انتهى الموسم ورجع الناس وهم في الطريق قال هشيم حدثنا الزهري، قال وين لقيت الزهري؟ هو من واصل جيد، قال هو شرطي بني أمية، هو ذاك الرجل، وكان معه ورقة التي كتب فيها حديث الزهري. الأقران خاصة في الشباب يقع بينهم شيء، يقول أخذها شعبة ومزقها، فخسرها من هشيم، وكل منهما فعل في الآخر ما فعل، فصار هشيم يحدث منها حفظا وهو لم يضبطها. ذكر بعضهم هذه القصة والله أعلم صحتها. على كل حال معروف أن حديث هشيم عن الزهري ضعيف، سواء طارت بري ألهم منه ما ضبط حديثه عنه. ومثل هذا أيضا كثير، وذكر بعد ذلك ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إلى أفرادهم، هذه سبقة الإشارة إليها وذكرنا فيها حماد ابن سلمة، وذكر ذكر حديث ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة فتغير اسمه، فلا بد أن يراعى هذا. وذكر من ينضوي تحت ذلك، وذكر يقول ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم وتوهم أنه ثقة، وذكر عطية الحوفي في رواية عن أبي سعيد فتوهم أنه أبو سعيد الخدري. ثم ذكر موضوع تدليس التسوية وشيئا منه، ثم قال ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه ولا يشعر، وذكر شيئا مما دل يعني داخلا في ذلك، سمع من ثقة وضعيف فدخل عليه هذا في هذا وهو لا يدري. ثم ذكر تخريج المتكلم فيهم في الصحيح، قال اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا وذلك معلوم، وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو، فإن كان الحديث معروفا عن الأعمشي صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه، هذا قاله مسلم. ثم ذكر قول البردعي شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لأسباط لحديث أسباط بن نصر وقطن بن نسير وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح في كتاب طويل ذكرها، قال فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك المسلم فقال إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن ابن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتهى كلام مسلم رحمه الله. هذا تنبيه من الحافظ بن رجب في هذا الموضع. في ختام هذا أحب أن أشير إلى مسألة، كثر عند المتأخرين من الفقهاء والأصوليين ومن متأخر المحدثين الحكم على الأحاديث بأنها على شرط الشيخين أو أنها على شرط مسلم أو على شرط البخاري، وهذا الموضع يعتريه إشكال من جهات عديدة. بعد هذه الدروس وبعد هذا النظر السريع سنكتشف الإشكالات بسرعة، وهي إشكالات بعضها واضح وبعضها يعني يحتاج إلى تدقيق. أولها أحيانا نقول على شرط الشيخين ويكون فيه أحد الرواة لم يخرج له الشيخان، أو نقول على شرط البخاري وفي راوي لم يخرج له، هذا بدحي صح. الأمر الثاني قد يكون لم يخرج هذا الإسناد بهذا التركيب وإنما خرج هذا لرجل وهذا لرجل، فنجد من يخرج مثلا حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ويقول على شرطهما، سماك لم يخرج له البخاري وعكرمة لم يخرج له مسلم والإسناد مضطرب فليس على شرط أي منهما. طيب، وقد يكون الرجل أخرجه البخاري ومسلم لكن ليس عن هذا الشيخ، فإذا رواه شيم عن الزهري حديثا فهل يكون على شرط الشيخين؟ لا، الشيخان أخرج له شيم وأخرج للزهري صحيح، لكن هل أخرج له شيم عن الزهري؟ وهذا نستفيد مما تكلمنا عليه قبل قليل، فلم يخرج له شيم عن الزهري. تمام. طيب، قد يكون الإسناد بذاته مخرجا في الصحيحين في أحاديث أخرى، فيأتينا ماذا؟ باب الشذوذ وباب النكارة، ويأتينا أنه أحيانا يكون صاحب الصحيح إنما انتقيا من حديث هذا الرجل ولم يخرجاه كله، وقد يكونان أخرجا هذا الإسناد استشهادا وليس اعتمادا، وقد يكون هذا الطريق إنما تركاه لأنه معلول وأخرج ذاك الطريق لأنه غير معلول. فنأتي بالشروط الخمسة كلها ونجد الإشكالات واردة عليها، مما يجعلنا لا نستطيع أن نقبل الحكم على إسناد ما بأنه على شرط الشيخين وهو ليس بالصحيحين، لا نستطيع أن نقول هذا، بل إن بعض الأحاديث التي كان ينبغي للشيخين إخراجها في نظرنا الأولي ثم هما أعرضا عنها دليل على نكرتها، كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة لما أعرض عن حديثه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخذنا منه أنه منكر عند مسلم، إذ لو كان عنده صحيحا لأخرجه، لأنه أخرج أحاديث من ذات الصحيفة، فلماذا أعرض عن هذا الحديث؟ لا يكون إلا لأنه عنده منكر، بمعنى أن إسنادا آخر أعرض عنه البخاري ومسلم لحال راون لم يخرج له قد يكون أصلح من إسناد كان ينبغي تخريجه، لأن هذا الراوي الذي لا يخرجان له قد يكون لتركاه وغيرهما قوى أمره، تمام؟ لا لعلة في الحديث ولا لنكارة فيه، ولكن لأن فيه فلانا لا يرتضيان التخريج له، قد يكون هذا لأنه تكلم فيه ببدعة أو بكذا أو بكذا فترك حديثه واغتنيا عنه، فيكون هذا الطعن أخف من الطعن في حديث بأنه منكر أو أنه معلول أو نحو ذلك. فعليه الحكم على حديث ما بأنه على شرط الشيخين مزلة قدم، وقد استعملها عدد من الأئمة المتأخرين، ولو أردت أن تأخذ كل مثال استعملوه عليه لن تعدم إشكالا تورده على هذا الاستعمال، مما يجعل الباحث يبتعد قدر ما يستطيع عن مثل هذه الاستعمالات في الحكم على حديث ما بأنه على شرط الشيخين. طيب، كان هناك موضوع كنت أحببت أن أتكلم عليه إن اتسع له الوقت، لكن الآن لن يتسع له الوقت، ألا وهو موضوع شد الحديث الضعيف بالشواهد والمتابعات. أنا أشرت إليه إشارة عابرة، معي في هذا الكتاب النافع الماتع، وهو كتاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، تأليف أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. الشيخ طارق عوض الله معروف وغني عن أن أبين علمه أنا، لكن كتابه هذا من أنفع ما كتب في هذا الباب، وقد جمع فيه قواعد نفيسة لا بد للباحث أن يعتني فيها عندما يريد أن يشد الأحاديث بعضها ببعض، وضرب أمثلة عديدة جدا على هذه القواعد التي ذكرها، ووفق إلى حد كبير في صياغة الكتاب وصياغة الأمثلة والإحالة على مواضعها، فصار بحق هذا الكتاب يعني من الكتب التي سدت ثغرة مهمة في هذا الباب، خاصة لدينا نحن الباحثين المعاصرين نحتاج إلى يعني معالجة هذه القضية المهمة لكثرة خطأنا فيها، فنحن نجد أخطاءنا كثيرة جدا في شد الأحاديث بعضها البعض، سواء بالمتابعات للحديث الواحد أو بالشواهد التي نجمعها، وهذا له أثر بالغ في يعني الحكم على الأحاديث بالقبول ثم بناء الأحكام الواردة عليها، وهذا يرجع أيضا لمعنى الحسن لغيرها الذي أشرت إليه في درس سابق إشارة سريعة عابرة. لكن من أهم الأشياء التدقيق في القواعد التي لا بد أن نطبقها قبل أن نطلق الحكم بأن هذا الإسناد يعتضد بهذا الإسناد أو بذاك الإسناد. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وللقول الحق، وأن تجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، واغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، واستر عيوبنا واغفر زللنا يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.